بالغريزة أم قال لك إيه بالغريزة. ولذلك كل أفعال الأشياء غير المختارة اللي معمولة بالغريزة ما بتخطئش أبدا. ليه؟ لأن ما فيش لها عقل يعمل هوى، لأن العقل ده معمول يعمل إيه؟ يقدر يقول لك لا ما تقولش الحقيقة دي، دكن دي. إنما الحيوان ما يقدرش لا يدكن، زي العقل الإلكتروني لما أنت ظبطته على حاجة يعمل إيه؟ يؤديها كما هي وما يغلطش زي ما مليته يدي الله. لكن العقل البشري ميزته في انه يقول لا دي ما اقولهاش، دكن دي بلاش، ادي ميزته. زي ميزه الورد الطبيعي انه يزبل والورد الصناعي ما يزبلش. يبقى زبوله دليله ايه؟ دليل فوقه وحيويته، كونه يزبل ده دليل الفوقيه والايه الحيويه. يبقى العقل اللي يقدر يغلط ويمكن دي ويحط دي ويبقى له، يقول لك لا دوكا مش محكوم بحاجة زي دي، محكوم بالإيه؟ بالغريزة الصرفة. ولذلك قلنا برضو أنك إذا جئت بحيوان وأعطيت له قوته من برسيم أو إلى آخر وشبع، إذا شبع لو ضربت بألف صوت لا يستطيع أن يزيد عود برسيم واحد على أكل، مش ممكن. لكن الإنسان اللي له عقل وله هوى يعمل إيه؟ يقول لك أرها الألوان تريك الأركان، يقوم تقول له وحياك انت نسيت الحلوة، انت نسيت اللي مش عارف ايه، انت نسيت الصنف الجميل ده، انت نسيت دوك محكوم بايه؟ بغريزة لا تخطئ. اذن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا كل شيء على ان يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. اللسان تلتفت تلاقي فيه حلمات متعددة، حلم منها بس تدوق الحاجة الحلوة والمر، وحل وبتدوق المرة ودي تدوق الحريفة، والمنطقة هي قد ايه كلها في اللسان قد ايه هي محطوط كل حاجة بايه؟ بقدر. تيجي مثلا الاذن معمولة بتركيب خاص ان الصوت يدخل لها، ويدخل الصوت لها فيه له استقبال. لو ان صوت قوي يخرق الودن مثلا، يوم ربنا عامل التلافيف ده ايه علشان الصوت قبل ما يروح بصاروخيته يبقى يروح بحنانه المكسر، يبقى يدخل كده ويعمل كده على ما ايه؟ على ما ينتهي. تيجي مثلا الانف مثلا موضوع بها بشكل فيه مخاط ما بيسيلش منك طوال، مخاط اسمه المخاط العالق. ليه؟ اما قال لك عشان انت عرضة تتنفس هتاخد هواء، الهواء قد يكون ملوثا، ملوث بغبار، يقوم لما يدخل في العملية بتاعة المخاطية دي يقوم يلزق في الايه؟ يلزق فيه، وبعدين يعمل برضو شوية شعر علشان تحوش الاكسف شوية، يبقى المخاط بيحوش الاقل وشوية الشعر يفوت الايه. ولذلك لما يجي واحد يقص سنبه احذركم من انه يقص كل الشعر اللي موجود في البتاع، لانه معمول كمصفات للمين؟ للنفس. يبقى فيه مخاط وفيه ايه؟ فيه شعر. كل عملية معمول لها نظام خاص من العمل، ومن العمل الحق، وانضبطت على كده وتؤدي ايه؟ وتؤدي مهمتها. الآلة القلب يحمل أذين وبطين ومش عارف ايه وايه وكبد ومش عارف ايه. وريني آلة ميكانيكية بقى، واحد لما يكون عمره زي ما بيقولوا 120 سنة و 140 سنة بآلة هي القلب ميكانيكية لا وقفت ولا عمل لها غيار ولا لها وردية ولا أي حاجة أبدا، هاتها في السلامة ما تجيبهاش في العطب بقى. تقول واحد 120 سنة قلبه عمال بيعمل ايه؟ بيشتغل بدون وردية. طب هاتلي بالشكل ده ولا حد بيعمل ولا ضبطه ولا حاجة ويعمل وأنت نائم وأنت سكران وأنت مش عارف ايه ولا. الذي خلق فسوى والذي قدر. إذا قيل لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى أن يرتفق أو ينتفع بما أعطي، ما يقدرش يناقشني،